بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. قال: أقول العلم إما تصور فقط، أي تصور لا حكم معه، ويقال له التصور الساذج. الكلام يقع في ثلاث مقامات: المقام الأول بيان حقيقة الحكم، فإن التصديق هو تصور مع حكم، والتصور الساذج تصور بلا حكم، تصور لا حكم معه. فما هو المراد من الحكم؟ هذا هو المقام الأول. المقام الثاني بيان حقيقة التصور والتصديق. المقام الثالث بيان مصادر التصور والتصديق، وهو ما يعرف بمصادر المعرفة البشرية. كيف تتحقق المعرفة البشرية عند الإنسان، عند الكائن الحي، وهو ما يسمى بمصادر المعرفة البشرية كما قلنا. قبل بيان هذه المقامات الثلاثة، يشرع المصنف في بيان التصور والتصديق بشكل موجز، وهذا الإيجاز الذي يطرحه المصنف يشتمل على ثلاثة مطالب: المطلب الأول حول الفرق بين انطباع الأشياء في المرآة وانطباع الأشياء في الذهن. المطلب الثاني حول ذكر الضمير الذي صرح به المصنف عندما قال العلم إما تصور فقط، وهو هل يرجع إلى تعريف التصور الساذج أو يرجع إلى تعريف مطلق التصور؟ هذا مطلب نبينه. ثم بعد ذلك نشرع في المطلب الثالث، وهو لماذا المصنف استعرض تعريف العلم، تعريف مطلق التصور، مع أن المناسب أن يستعرض التقسيم. هذه هي المطالب الثلاثة التي نشرع فيها. فنقول: قال أقول العلم إما تصور فقط، أي تصور لا حكم معه. هنا تصور لا حكم معه، لا حكم معه تفسير للمقيد، تفسير للمقيد، وهو يسمى بتصور بشرط لا، ويقال له التصور الساذج. الساذج معرب كلمة سادة، والسادة غير الممتزج بشيء، فإذا قيل هذا ماء ساذج يعني لم يكن ممزوجا بوصف يخرج عن حقيقته. حقيقة الماء أنه مركب من الأكسجين والهيدروجين. ما لم يمتزج الماء بشيء، ما لم يمتزج الماء بشيء غير خارج عن حقيقته يقال له ساذج، أي سادة، أي لم يمتزج بشيء. فالتصور الساذج هو الذي لم يخالطه شيء. قال: كتصور الإنسان من غير حكم عليه. من غير حكم عليه، الأولى أن يقول من غير حكم معه. لماذا؟ حتى يندرج تصور الموضوع ويندرج تصور المحمول في التصور الساذج. لأن العقل لا يمكن أن يتصور موضوع من دون محمول، ويمكن أن يلحظ المحمول مجردا عن الموضوع. تصور الموضوع يقال تصورت الموضوع من دون حكم عليه، أما المحمول يقال من دون حكم عليه أو من دون حكم به. المحمول يحكم عليه أو يحكم به؟ يحكم به. إذا قيل زيد قائم، أين الموضوع؟ زيد. زيد محكوم عليه بالقيام أو محكوم به؟ محكوم عليه، حكمنا على زيد بأنه قائم، فالموضوع دائما محكوم عليه. حكمنا على زيد بأي شيء؟ بأنه قائم، فالقيام وهو المحمول محكوم به. لا فرق، كما أن الذهن يتصور الموضوع والمحكوم عليه، كذلك يتصور المحمول والمحكوم به. إذن عندما قال من غير حكم عليه، قد يقال هذا لا يندرج في، لا ينطبق على المحمول، لأن المحمول أيضا يصدق عليه أنه لا حكم، لا حكم عليه المحمول، لا حكم، لا حكم عليه، لأنه لا يحكم على المحمول بل يحكم بالمحمول. إذن الأولى أن يقول لا حكم معه، لا حكم معه، سواء كان بنحو عليه أو كان بنحو به، لا فرق. قال كما إذا تصورنا، عفوا، كتصور الإنسان من غير حكم عليه أو به، والذي يجمع عبارة به أو عليه معه. من غير حكم عليه بنفي أو إثبات، بنفي كقولنا زيد قائم، بإثبات، عفوا، بنفي كقولنا زيد ليس بقائم، بإثبات كقولنا زيد قائم. وإما تصور معه حكم، التصور الذي معه حكم يطلق عليه بالتصديق، ويقال للمجموع تصديق. يقال للمجموع، ما هو المجموع؟ المجموع هو عبارة عن ثلاثة أربعة تصورات: تصور الموضوع وهو زيد، تصور المحمول وهو القيام، وتصور نسبة ثبوت القيام إلى زيد، وهذا يعبر عنه بتصور النسبة الحكمية، ثبوت المحمول للموضوع، واقترانه مع الحكم. هذه مجموع أربعة تصورات. قال وإما تصور معه حكم ويقال للمجموع تصديق، كما إذا تصورنا الإنسان وحكمنا عليه بأنه كاتب أو ليس بكاتب. هنا ليس بكاتب قضية سالبة أو قضية موجبة؟ قضية موجبة. لماذا؟ لأن القضية السالبة ليس حكم بالثبوت، بل هو سلب الثبوت. إذا قلت زيد ليس بقائم، ما معنى القضية زيد ليس بقائم؟ أي نفي ثبوت القيام لزيد، سلب القيام عن زيد. القضية السالبة مؤداها سلب الثبوت، فإذا قلت زيد ليس بقائم معنى القضية سلب القيام عن زيد، سلب ثبوت القيام عن زيد. بينما عندما قال المصنف وحكمنا عليه بأنه ليس بكاتب، الحكم علي بأنه ليس بكاتب، القضية السالبة ليست حكما على شيء بل سلب الحكم، لا إثبات الحكم. فلهذا هذه القضية ليست بكاتب قضية موجبة المعدول، معدولة المحمول، عفوا، قضية موجبة معدولة المحمول. وسوف تأتي في بحث القضايا إن شاء الله الفرق بين معدولة المحمول ومحصلة المحمول، وتقدم في منطق الشيخ المظفر المهم أريد أن أقول أن ليس بكاتب قضية موجبة. لماذا قضية موجبة؟ لأنه عندما قال وحكمنا عليه القضية السالبة، لا يوجد حكم على شيء بل سلب الحكم. أما التصور فهو حصول صورة الشيء في العقل، فليس معنى تصورنا الإنسان إلا أن ترتسم منه صورة في العقل بها يمتاز الإنسان عن غيره عند العاقل، كما تثبت صورة الشيء في المرآة، إلا أن المرآة لا يثبت فيها إلا مثل المحسوسات، والنفس مرآة تنطبع فيها مثل المعقولات والمحسوسات. هذا شروع في المطلب الأول، وهو كما قال الشيخ المظفر: كما تنطبع صور الأشياء في العاقل، كما تنطبع صور الأشياء في المرآة. هنا يشبه المصنف ويقرب المعقول بالمحسوس. طبعا هذا الذي أنا أقرأه تصور، إما حكم إلا لا حكم معه، سوف يأتي تفصيله في الدروس القادمة تفصيلا، ويقال للمجموع إلى آخره من هذه الأبحاث، تأتي إن شاء الله تفصيلها في الدروس القادمة، لكن الآن على نحو الفهرسة. هنا ما الفرق بين انطباع صور الأشياء في المرآة وانطباعها في العاقل؟ يمكن أن نذكر جملة من الفوارق. الفرق الأول أن المرآة تنطبع فيها المحسوسات فقط، لا تنطبع فيها المعقولات. مثلا اجتماع النقيضين لا يرتسم في المرآة، إنما يرتسم في الذهن. استحالة اجتماع النقيضين يرتسم عند العاقل، ينطبع في العاقل، يدركه العاقل، أما المرآة لا تدرك استحالة اجتماع نقيضين. فما ينطبع في المرآة المحسوسات فقط، فهي تحكي عن صورة وملامح وجه الإنسان، أما المعقولات التي لا تدرك بالحواس لا ترتسم في المرآة. هذا هو الفرق الأول، أن المرآة ترتسم فيها المحسوسات فقط، بينما العقل يرتسم فيه المحسوس والمعقول. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني أن المرآة تعكس بعض جهات ما ينعكس فيها خلافا للعقل. مثلا المرآة قد تعكس لساني، المرآة تعكس لساني لكن لا تعكس طعم لساني، حلاوة لساني، مرورة لساني، حموضة لساني. المرآة وإن عكست الشيء فهي تعكسه من جهة دون جهة أخرى، بينما الذهن والعقل إذا ارتسم فيه اللسان يمكن، أو إذا ارتسمت فيها التفاحة مثلا، التفاحة إذا ارتسمت في المرآة فلا تعكس طعمها وذوقها وحلاوتها، بينما الذهن إذا ارتسمت فيه صورة التفاحة فتعكس مع صورة التفاحة لونها، حجمها، طعمها، مذاقها، رائحتها وما شابه ذلك. إذن المرآة تعكس بعض جهات ما ينعكس فيها خلافا للعقل، فإن العقل له القدرة على أن ينعكس فيه نفس الشيء وما يتعلق به. هذا هو الفرق الثاني. الفرق الثالث انعكاس الشيء في المرآة يوجب محدودية المنعكس تبعا لمحدودية المرآة. مثلا إذا كان المرآة طولها متر وعرضها نصف متر، فأحيانا ليس لها القدرة أن تعكس ما هو أكبر حجما من المرآة، فلا تعكس جبل عرفات، لا تعكس صورة البحر الأحمر. إذن ليس للمرآة القدرة أن تعكس في بعض الأحيان شيئا هو أكبر من حجمها بخلاف العقل. فللعقل القدرة أن يعكس الأشياء بصورة قد تكون مطابقة للواقع. مثلا قد أتصوروا بحرا كبيرا واسعا وجبلا شاهقا، وأتصور واديا فسيحا، مع أن الذهن قد يقال أنه قوة صغيرة، قوة دماغية صغيرة، فكيف تعكس ما هو أكبر من حجم العقل؟ وهذا ما يعنون في كلماتهم بمشكلة انطباع الكبير في الصغير. إذا كان العقل قوة دماغية صغيرة فكيف ينعكس فيه وكيف ينطبع فيه ما هو أكبر حجما منه؟ ما هو الجواب على ذلك؟ الجواب على ذلك أن الصورة التي تنعكس في الذهن تكون مجردة عن المادة، فعندما ينطبع في ذهني صورة إنسان لا يكون ذلك الإنسان بوزنه وبحجمه موجودا في ذهن. عندما يتصور العقل جبلا شاهقا لا ينعكس ذلك الجبل بحجمه وبمقداره وبثقله وبطوله وبجهاته المادية في الذهن، بل ما هو حاضر صورة مجردة عن هذه الأمور المادية. وإذا كان الحاضر في الذهن أمرا مجردا فالذهن من باب أولى أن يكون أيضا مجرد، لأن المجرد لا ينطبع في الأمر المادي. وهذا معناه أن الذهن يعتبر مجردا وما يحضر إلى الذهن أيضا يكون مجردا. فإذا أردنا أن نعرف العلم صح لنا أن نقول أن العلم هو حضور أمر مجرد وهو الصورة المجردة، لأن الصورة التي تحضر إلى الذهن لا تكون مادية. أن العلم هو حضور مجرد عند مجرد، وهذه الحقيقة نقف عندها عندما ندخل في مباحث حقيقة العلم وحقيقة التصور والتصديق. إذن الفرق بين ما ينطبع في المرآة وما ينطبع في العقل أن ما ينطبع في المرآة قد تكون المرآة لا تعكس واقع الشيء بحجمه، ولكن العقل له القدرة أن يعكس واقع الشيء على ما هو عليه في الواقع الخارجي. هذا هو الفرق الثالث. الفرق الرابع، نعم طب على كل حال يعني هو يمكن التفريق بينهم بنحو من الدقة، يعني هذه إجمالي فروق، ليس نريد أن نوجد فروقا جامعة مانعة إلى آخره، على أنه يمكن إيجاد فرق بين الثاني والثالث بلحاظ أن الثاني ملاحظ فيه الحيثيات الكيفية، اللون والطعم وما شابه ذلك، بينما الفرق الرابع ملاحظ فيه الحيثيات الكمية الحجمية المقدارية. بس أكمل الفروق شيخنا، إذا أكملت الفروق لا بأس بالسؤال. الفرق الثالث، ما ينطبع في العقل يشترك مع ما ينطبع في المرآة من حيث أنه قد لا يطابق الواقع. فالمرآة قد ينطبع فيها شيء لا يطابق الواقع، كذلك العقل قد ينطبع في العقل شيء أيضا لا يطابق الواقع. مثلا قد ينطبع في ذهني إنسان له 10 رؤوس مع أنه لا يوجد في الواقع إنسان له 10 رؤوس. قد ينطبع في ذهني صورة الغول وصورة الوحش وجبل من ذهب مع أن ذلك لا واقع له. إذن كما ينطبع في الذهن أشياء لا واقع لها، يعني قد لا تطابق الواقع. كذلك المرأة قد تنطبع فيها أشياء لا تطابق الواقع، لكن العقل له القدرة على إدراك الخطأ وتصحيح الخطأ. العقل قد يلتفت أن ما أدركه ومن طبع في ذهنه لا ليس مطابقا للواقع، ويمكن له أن يصحح ذلك الخطأ بعد إدراكه للخطأ. بينما المرآة ليس لها القدرة على التوجه إلى الخطأ وتصحيح ذلك الخطأ. هذا هو الفرق الرابع أو الثالث، الرابع نعم. الفرق الخامس، العقل يمتلك جملة من القدرات والمهارات الذهنية لا تمتلكها المرآة. مثلا للعقل قدرة التعميم في هذه الصور، مثلا إذا انطبعت صورة هذه الليمون الحامضة، هذا الليمون الحامض، وانطبعت صورة أخرى وهو الليمونة الثانية أيضا حامضة، وانطبعت صورة أخرى وهي ليمونة ثالثة حامضة، وهكذا استطاع العقل أن يعمم ويقول كل ليمون هو حامض، خلافا للمرآة. فلو انطبعت في المرآة عشرات مصاديق الليمون الحامض فليس للمرآة عفوا قدرة على التعميم. إذن يمكن للعقل أن يعمم ما ينطبع في العقل فيقول زيد حيوان ناطق، وبكر حيوان ناطق، وعمر حيوان ناطق، فيصدر حكما ويقول كل إنسان هو حيوان ناطق، خلافا للمرآة ليست لها قدرة التعميم. هذه المهارة الأولى. المهارة الثانية للعقل التركيب والتأليف، بمعنى للعقل قدرة على تأليف شيء ثالث ودمج بين نفس الصور المرسومة في الذهن. مثلا قد يرتسم في ذهني صورة العمامة ويرتسم في ذهني صورة إنسان غير معمم، فأستطيع أن أؤلف بين هاتين الصورتين، وبعد التوليف بين هاتين الصورتين ينتج عندي صورة ثالثة وهي إنسان معمم. أتصور بحرا وأتصور زئبقا وأدمج بين الصورتين وتكون عندي ناتجه صورة ثالثة وهو بحر من زئبق، بينما المرآة لا تمتلك قدرة التأليف والتوليف والتركيب والدمج بين الصور. هذه جملة من الفوارق بين ما ينطبع في العقل وما ينطبع في المرآة. على كل حال سيدنا، على كل حال هذه الفروق ما هي إلا فروق إيضاحية للفرق، يمكن اختصارها في فرقين، يمكن اختصارها في فرق واحد كما أجبت الشيخ. على كل حال تشبيه العقل بالمرآة ورد في بعض الروايات، فورد على لسان أمير المؤمنين علي عليه السلام أنه قال الفكر مرآة صافية، كما ورد عنه عليه السلام فكر المرء مرآة تريه حسن عمله من قبحه. فتشبيه الذهن بالمرآة أيضا جاء في لسان الروايات الفكر مرآة صافية. نستفيد نكتتين من هاتين الروايتين. الأمر الأول ما قلنا أن الذهن بحسب المنظور الروائي شبيه بالمرآة من حيث القدرة على عرض الصورة ومقدار وضوح تلك الصورة. النقطة الثانية، كلما كانت المرآة صافية ولا غبار عليها أصبحت لها القدرة على عرض الصورة بشكل أوضح. كذلك الذهن، كلما كان الذهن يتسم بالصفاء والوضوح أصبح له قدرة على إدراك الواقع ومطابقة ما في الذهن لما في الواقع. بينما إذا كانت المرآة عليها بعض الشوائب فلا تكون للمرآة قدرة لانعكاس ما هو موجود ومتحقق في الواقع. كذلك الذهن، كلما كان على الذهن صدأ بتعبير آية القرآنية كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، والرين هو الصدأ المتراكم، إذا وجد الصدأ ووجدت المغالطة ووجدت الشبهة ووجد الانحراف الذهني لم يكن للذهن قدرة على إدراك الواقع ومطابقة ما في الذهن للواقع. وهذا تعبير الرواية، الفكر مرآة صافية. فالتعبير بالصفاء إشارة إلى أن من شروط مطابقة ما في الذهن لما في الخارج هو عدم وجود الرين والصداء واشتراط الصفاء. هذا هو المطلب الأول. لذلك قال فليس معنى تصورنا الإنسان إلا أن ترتسم منه صورة في العقل بها يمتاز الإنسان عن غيره. امتياز الإنسان عن غيره بأحد وجهين، إما أن يكون التمايز تاما، فقولنا الإنسان حيوان ناطق والفرس حيوان صاهل، حيث أنك ذكرت حقيقة الإنسان بتمامها وذكر حقيقة الإنسان بتمامها تميز الإنسان عن بقية الكائنات. أو أن يكون التمايز ليس بالتمام وإنما بأمر عارض، كما إذا قيل الإنسان شاعر، امتياز الإنسان بالشاعرية عن غيره يحقق الامتياز، واختصاص الإنسان بالشاعرية دون غيره يحقق امتيازا، لكن هذا الامتياز لا يكشف عن حقيقة الإنسان، إذ أن حقيقة الإنسان ليست بالشاعرية إنما هي بالحيوانية ناطقية. قال عن غيره عند العقل كما تثبت، هذا تقريب المعقول بالمحسوس، كما تثبت صورة الشيء في المرآة، إلا أن المرآة لا يثبت فيها إلا مثل المحسوسات، ما يدرك بالحس المشاهدات. والنفس الذهن العاقل، المراد واحد في المقام، والنفس مرآة تنطبع فيها مثل المعقولات والمحسوسات. فقوله هنا عندما قال المعقول يطلق على معنيين، معقول بالمعنى الأعم ومعقول بالمعنى الأخص. معرفة أو مفتاح كل علم معرفة مصطلحات ذلك العلم، وكثير من الإشكالات المنطقية تتوقف على إدراك المصطلح والتمييز بين ما هو أعم وما هو أخص، فلهذا دققوا في المصطلحات. المعقول يطلق تارة على المعقول بالمعنى الأعم، وأخرى يطلق على المعقول بالمعنى الأخص. ما هو الفرق بينهما؟ المعقول بالمعنى الأعم هو كل شيء ينطبع في الذهن، أو بعبارة أخرى قل كل صورة تنطبع في العقل تسمى معقولا، بينما المعقول بالمعنى الأخص هو خصوص الصورة الكلية التي يدركها الذهن فقط، أو تدركها القوة العاقلة. وبعبارة فنية، إذا لاحظنا المعقول ونسبناه إلى المدرك، المدرك وهو العاقل، سمي معقولا بالمعنى الآخر. وإذا لاحظنا المعقول ونسبناه إلى المحيل وهو الذهن والعاقل، سمي معقولا بالمعنى العام. بيان ذلك: الصور التي ترد إلى الذهن على أربعة أقسام. عندنا صورة حسية، وعندنا صورة خيالية، وعندنا صورة وهمية، وعندنا صورة عقلية. الصورة الحسية والصورة الخيالية والصورة الوهمية تشترك في نقطة، وهي أنها صور جزئية، بينما الصورة العقلية تمتاز أنها صورة كلية. فالصورة العقلية صورة كلية، وأما الصور الثلاث الأولى هي صور جزئية. الصورة الحسية يتوقف إدراكها على الحواس الخمس. فمثلا إذا أردت أن أدرك حرارة هذا الكتاب أو هذه النار عفوا، يتوقف إدراك حرارة النار على لمسها. فإذا لمست هذه النار أدرك الذهن بأن هذه النار حارة. هذه الصورة المنطبعة في الذهن تسمى بالصورة الحسية، يتوقف إدراكها على الحواس الخمس. الصورة الخيالية أيضا صورة جزئية. الصورة الخيالية هي استرجاع للصورة التي أدركها العقل بواسطة الحواس بعد انقطاع الحواس بالخارج. الصورة الحسية لا تتحقق إلا عند اتصال أدوات الحواس بالخارج مباشرة. أضع يدي على هذا الكتاب أقول هذا كتاب. أضع يدي على أتذوق هذا الرمان أقول هذه الرمانة حامضة. لاحظ، هذه صورة جزئية، هذه الرمانة حامضة. بينما الصورة الخيالية لا تتوقف على أن تكون أداة الحس متصلة مباشرة بالخارج. فلو أغمضت عيني أمكن لي أن أسترجع صورة ما أدركه الحس. عندما نظرت إلى الكتاب أدركت وجود هذا الكتاب. بعد ذلك عندما أغمض عيني أستطيع أن أسترجع صورة الكتاب الذي أدركته بواسطة البصر. هذه صورة خيالية لكن أيضا تبقى صورة جزئية. الصورة الوهمية تدرك من خلال القوة الواهمة. ما هي الصورة الوهمية؟ الصورة الوهمية هي إدراك المعاني المجردة لكن بقيد أن تكون جزئية. نظير ماذا؟ نظير أن أدرك حب أمي لي. لاحظ، لا أدرك حب الأم مطلقا، لا حب أمي لي أنا شخصيا. هذا يعبر عنه صورة وهمية، لأن الحب من المعاني المجردة. الحب من المعاني المجردة، واعتبرت هذه الصورة جزئية لأنها مقيدة بقيود زمانية مكانية شخصية. أقول حب أمي لي أنا في هذه الساعة في هذا الظرف وما شابه ذلك، هذه صورة وهمية. هذه الصور كلها الثلاث تشترك في أنها صور جزئية، بينما عندنا صورة أخرى وهي الصورة العقلية وتتسم أنها كلية. ف فالحس لا يدرك أن كل رمان هو حامض، لا يدرك أن كل نار هي محرقة. الحس يدرك أن النار التي نظرت إليها فقط هي المحرقة. من الذي يعمم؟ العقل. العقل هو الذي يأتي ويقول كل نار محرقة. لماذا يعمم؟ كيف يكون منشأ التعميم؟ يأتي إن شاء الله في مباحث قادمة. لكن ما أريد أن أركز عليه أن الذي له خاصية التعميم هو خصوص العقل. الحس قطعا لا يعمم. الحس لا يخرج إدراكه إلا عن نطاق ما تضع يد الحس عليه. الحس تضع يدها على أي شيء لا يخرج نطاق المحسوس عن هذا الشيء. فإذا نظرت إلى هذه النار أقول هذه النار أحرقت. أما هل أن كل نار محرقة؟ تقول العين الباصرة أنا لا طاقة لي أن أعمم. الذي يعمم هو العقل. فالعقل يدرك صورا كلية لا يمتنع فرض صدقها على كثيرين. إذن جميع هذه الصور الحسية الخيالية الوهمية العقلية كلها صور منطبعة في الذهن، فجميعها يسمى بالمعقول. فصور حسية معقولة يتوقف تعقلها على أداة الحس، وصور خيالية معقولة يتوقف تعقلها على قوة الخيال والاسترجاع، وصور وهمية معقولة يتوقف تعقلها على قوة الوهم، وصور عقلية معقولة يتوقف تعقلها على قوة العقل. هذه الصور بالنسبة لأنها ترد إلى الذهن وإلى العقل تسمى معقولة. هذه الصور المعقولة بالمعنى الأعم. وعندنا قد يقال المعقول ولا يراد به إلا خصوص الصور العقلية التي يدركها العقل. فإذا ورد مصطلح المعقول قد يراد بالمعقول خصوص الصورة العقلية الكلية التي تدرك بواسطة القوة العاقلة فقط. أما تلك الصور التي تدرك بواسطة الحس أو بواسطة الخيال أو بواسطة الوهم لا يقال لها أنها صور عقلية معقولة. لماذا؟ لأنها لا يتوقف إدراكها على العقل. التي تدرك تلك الصور قوة الحس قوة الخيال قوة الوهم. إذن المعقول على نوعين، تارة يطلق المعقول ويراد به خصوص الصورة الكلية التي تدرك بواسطة العقل فقط، وأخرى يراد بالصورة المعقولة كل صورة انطبعت ووجدت عند العقل، سواء كانت حسية محسوسة صورة خيالية صورة وهمية صورة عقلية. هنا عندما يقول ما ينطبع في العقل هو المعقولات، ما ينطبع عند النفس المعقولات، من الواضح أنه يريد بالمعقولات ليس خصوص الصور العقلية الكلية، بل المعقولات ما يشمل الصورة الحسية والصورة الوهمية والصورة الخيالية والصورة العقلية الكلية. فالتفت لهذا جيدا. إذا اتضح ذلك أيضا نقول النفس، اتضح من خلال هذا البيان أن لها أربع مراتب، المرتبة الأولى للنفس مرتبة الإدراك الحسي، والمرتبة الثانية مرتبة الإدراك الخيالي، والمرتبة الثالثة مرتبة الإدراك الوهمي، والمرتبة الرابعة مرتبة الإدراك العقلي. فيتضح من ذلك أن العقل مرتبة من مراتب النفس، أن القوة العاقلة مرتبة من مراتب النفس. فنقول النفس تشتمل على أربع قوى: قوة حسية وبواسطتها تدرك الصور الحسية، والقوى الوهمية والخيالية وبواسطتها تدرك الصور الخيالية والوهمية، وصور عقلية بواسطة وقوة عقلية بواسطتها تدرك الصور العقلية. فالعقل مرتبة الإدراك العقلي مرتبة من مراتب النفس. فالنفس لها أربع مراتب: مرتبة الإدراك الحسي، ثم الخيالي، ثم الوهمي، ثم مرتبة الإدراك العقلي. إذن عندنا النفس وعندنا قوى النفس. إذا قيل ما هي قوى النفس، نقول القوة الحسية والخيالية والوهمية والعقلية، أربع مراتب، أربع قوى. هذه القوى هل هي متباينة مع النفس أم غير متباينة مع النفس؟ هذا مطلب مهم، عباراته كلها كل هذا المعنى متصيد من عبارات الشيخ المظفر. هناك الشيخ المظفر جاء بهذا التعبير: النفس مع مراتبها. ما معنى مع مراتبها؟ الكثير يشرح منطق الشيخ المظفر لا يبين هذه الفكرة. هذه الفكرة هو هذا بيانها، هذا المعنى الذي الآن نذكره. عندنا نفس ولها أربع قوى، أربعة مراتب، أربع مراتب. نقول هذه المراتب ما هي علاقتها بالنفس؟ هنا ثلاثة احتمالات. إذن حتى أفهرس المطلب ورتب المطلب على النحو التالي، أقول لاحظ معي، نقول هكذا: عندنا النفس لها أربعة مراتب. المرتبة الأولى مرتبة الإدراك الحسي، ثم مرتبة الإدراك الخيالي، ثم مرتبة الإدراك الوهمي، ثم مرتبة الإدراك العقلي. هنا هذه المراتب استطعنا نعبر عنها بالقوى. القوى يعني القوة الحسية، القوة الخيالية، القوة الوهمية، القوى العقلية. هذه القوى ما هي علاقتها بالنفس؟ هنا ثلاثة احتمالات. أضرب مثالا أطبق عليه جميع الاحتمالات. لاحظوا، إذا صدر فعل من أفعال النفس، صدر فعل من أفعال النفس، مثلا أبصرت، أبصرت، أبصرت شيئا من الأشياء. إذا صدر فعل من أفعال النفس كالإبصار، هنا هل هذا الفعل يسند إلى القوى أو يسند إلى النفس؟ الاحتمال الأول أن الفعل فرض صدر كتابة، صدر عن النفس كتابة، هذه الكتابة تنسب إلى أي شيء؟ تنسب إلى النفس أو تنسب إلى قواها؟ هنا ثلاثة احتمالات: الفعل الكتابة، الأكل، الشرب، ما يصدر عن الإنسان يسمى فعلا. هذا الفعل، الاحتمال الأول أن هذا الفعل يسند إلى النفس حقيقة وإلى القوى مجازا. هذا هو الاحتمال الأول. إذا قلت كتبت بالقلم، حقيقة القلم هو الذي كتب، لاحظوا القلم هو الذي كتب أو الإنسان هو الذي كتب، هنا بناء على هذا الاحتمال يقول لا، إسناد الكتابة إلى القلم إسناد مجازي، أما حقيقة الذي كتبه هو نفس الإنسان، هو الذي صدر عنه الكتابة. هذا هو بناء على الاحتمال الأول، وهذا الاحتمال باطل، لأنه يصح أن يقال كتب القلم ويراد من القلم أنه أسند إليه حقيقة كتب القلم. كذلك الاحتمال الثاني أن يقال الفعل يسند إلى القوى مجازا وإلى النفس، لا هذا نفسه، إلى القوى حقيقة. وإلى النفس مجازا، هذا نظير ماذا؟ إذا قلت بنى الأمير، هنا إسناد الأمير هو الذي بنى أو البناي هو الذي بنى؟ البناي هو الذي بنى، فالبناء يسند إلى القوى العاملة مجازا، يسند إلى الأمير. الأمير لم يفعل شيء، جالس في بيته عندما تقول بنى الأمير، فالبناء لا يسند إلى الأمير، البناء يسند إلى القوى العاملة البناء. هكذا يصور هذا الاحتمال علاقة القوى بالنفس. هذا الاحتمال بالوجدان مع هذا الاحتمال باطل، لأنه كما يقال الكتابة صادرة عن القوى، لأنك أنت ماذا تقول؟ تقول كتبت، كتبت هنا التاء تاء ماذا؟ تاء الفاعل، يعني تسند الكتابة إليك حقيقة. تقول كتبت، أبصرت، أكلت، نظرت، إذن هذه الأفعال حقيقة تسند إلى النفس، كما أنها حقيقة تسند إلى القوى، إلى القوى. لا يمكن أن نقول لا تسند إلى هذه القوى، لا، هذه القوى هي التي فعلت، كما أن النفس هي التي أيضا هي التي فعلت. إذن فالقوى تسند، عفوا، الأفعال كما تسند إلى القوى حقيقة تسند إلى النفس حقيقة. فإذا قيل أبصرت أسند الإبصار إلى العين حقيقة، العين هي التي أبصرت وليس شيئا آخر هو الذي أبصر، العين حقيقة هي التي أبصرت وليس على نحو التجوز والمجاز، حقيقة عيني أبصرت، كما أن هذا الإبصار أيضا يسند إلى النفس، إلي النفس، يعني أنا أقول أبصرت أنا. إذن هذا الفعل وهو الإبصار كما يسند إلى العين الباصرة حقيقة يسند إلى النفس حقيقة، وهذا معناه أن أفعال النفس كما تسند إلى النفس حقيقة، أي إلى نفس الإنسان، كذلك حقيقة تسند إلى القوى. فالعقل إذا أدرك شيئا قيل العقل هو الذي أدرك، وأنا أيضا أدرك. نعم سيدي، إذا قيل أن العين أبصرت قد يكون هذا القول من باب التجوز. لا، الوجدان شاهد عنه لا تجوز فيه، حقيقة يرى الوجدان أن العين أبصرت، بحيث لو لم تكن هناك عين لم يتحقق إبصار، لم تكن هناك عين لا يتحقق إبصار، بينما في قولنا بنى الأمير لو لم يكن هناك أمير يتحقق بناء على كل حال. يعني مجرد وجود العين أو مجرد وجود الناس لا يكفي لتحقق الإبصار. هذا نظير شيخنا ما يقال في مبحث القضاء والقدر، في مبحث لا أمر بين أمرين، إذا أعطيت ولدك ريال يشتري حلوة فذهب وشرى الحلوة، شراء الحلوة يسند إلى من؟ إلى الاثنين، باعتبار أنني أنا المعطي يقال أسند لك الشراء، لولاك لم يتحقق الشراء، لولا أنك أعطيت ابنك نقودا لم يصدر عنه شراء، وبما أن ابني هو الذي ذهب أيضا يتحقق الشراء، الكلام هو الكلام. الاحتمال الثالث وهو الصحيح أن أفعال الناس الفعل يسند إلى النفس والقوى على وجه الحقيقة. وهذا هو الاحتمال الصحيح ودليله برهاني ووجداني. أما الوجدان فتأملوا في وجدانكم، وأما البرهان فموكول إلى دراسات فلسفية. هذا الاحتمال فيه رأيان. الرأي الأول، أن يقال أننا سلمنا أن هذا الفعل وهو الكتابة والإبصار والأكل والشرب يسند إلى الإبصار، يسند إلى القوى وهو العين حقيقة، ويسند إلى النفس أيضا على وجه الحقيقة، يسند إلى الأمرين معا حقيقة. لكن هل أن إسناد الفعل إلى النفس هو عين إسناد الفعل إلى القوى أم لا؟ نسبة الفعل إلى النفس شيء ونسبة الفعل إلى القوى شيء آخر. بناء على يعني يوجد قولان الآن. القول الأول أنه لا، إسناد الفعل إلى العين الباصرة يختلف عن إسناد الفعل إلى نفس نفس. هذا معناه أن الأفعال، أن القوى شيء والنفس شيء آخر. والدليل على ذلك أن أفعال النفس تنسب إلى النفس بمعنى وتنسب إلى القوى بمعنى آخر. هذا معناه المباينة بين النفس والقوى. هذا هو الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني وهو الصحيح أنه لا توجد مباينة ومغايرة بين نسبة الفعل إلى النفس وبين نسبة الفعل إلى القوى. وهذا معنى أن يقال أن هذه القوى مرتبة من مراتب النفس، هذه القوى مراتب النفس. ومن الواضح أن كون شيء مرتبة من المراتب لا يخرج عن حقيقة تلك المرتبة. مثلا من باب تقريب الفكرة ماذا أقول؟ إذا قلت وجود الممكن مرتبة من مراتب هذا الوجود، ووجود الواجب سبحانه وتعالى مرتبة من مراتب هذا الوجود، هل معنى ذلك، اترك وجود الممكن والواجب حتى يكون التوضيح أقرب، وجود الإنساني مرتبة من مراتب هذا الوجود أو هذا العالم، وجود الشجر مرتبة من مراتب هذا العالم، وجود الفرس مرتبة من مراتب هذا العالم وهكذا، هل معنى ذلك أن وجود الإنسان يخرج حقيقة عن العالم أو هو جزء منه؟ جزء من العالم، لأننا لو نظرنا إلى العالم، ما هو العالم؟ العالم ما هو إلا مجموعة هذه الموجودات. العالم ما يشكل هذا العالم هو عبارة أخرى عن مجموع هذه الموجودات. فوجود الإنسان ووجود السماء والأرض والكتاب والبحر والشجر والجبال وما شابه ذلك، إذا قيلت هي مراتب هذا الوجود العالمي، هذا معنى أنها لا تخرج عن حقيقة هذا العالم، وإلا لا معنى لأن تقول هي مرتبة من يعني ليست خارج عنه. فإذا قيل هذه مراتب النفس، معنى ذلك أن هذه القوى ليست خارج عن حقيقة النفس. ولهذا يقال النفس لها أربع مراتب، تارة مرتبة حسية، وأخرى مرتبة وهمية، وأخرى خيالية، وأخرى عقلية. إذن اتضح من ذلك، من هذا البحث كله، أن عندما نقول المعقولات، إن أردنا بالمعقول بالمعنى الأخاص فهو يقابل المحسوس والوهمي والخيالي. وإن أردنا بالمعقول المعقول بالمعنى الأعام فيكون المعقول شاملا لهذه المراتب بأكملها. هذا أولا استفدنا. ثانيا أنه يوجد للعقل اصطلاحان. الاصطلاح الأول أن يقال العاقل ويراد به مرتبة من مراتب النفس في بقية المراتب الأخرى الحس والخيال والوهم، وتارة يصطلح العاقل ويراد بالعقل ليس العقل الذي هو مرتبة من مراتب النفس، يراد بالعقل موجود مجرد تجردا تاما، وباصطلاح الروايات والقرآن يعبر عنه بالملائكة، فالملائكة في لسان الروايات يعبر عنها بالعقول، بعض الروايات تعبر عن الملائكة بأنها عقول. المراد من العقل الملائكي ليس العقل الذي هو مرتبة من مراتب النفس الذي له القدرة على إدراك الكليات وتعميمها والتوليف بين الصور وما شابه ذلك من قدرات العقل، لا، المراد في المنطق عندما يقال، وهذا استفادة مهمة جدا، عندما يقال في المنطق العلم هو حصول صورة الشيء في العاقل، هنا حصول صورة الشيء، صورة الشيء هل يراد بها خصوص الصورة الكلية أو الأعم؟ الأعم بعد يراد بها الأعم، يعني سواء كانت صورة حسية أو صورة وهمية أو صورة خيالية أو صورة عقلية، إذا حصول صورة الشيء يراد بها مجموع هذه الصور الأربع، حصول صورة الشيء عند العاقل، هنا عندما يريد عند العاقل هل يريد العقل خصوص الإدراك العقلي القوة العاقلة أو يريد بالعقل ما يراد في النفس، ما يراد في النفس، حصول صورة الشيء عند العاقل أي عند النفس، لأن العقل ما هو إلا مرتبة واحدة من مراتب النفس. إذن حصول صورة الشيء عند العقل، العقل هنا يراد به النفس، لا يراد بالعقل القوة الإدراكية، لأن ما تدركه القوة العاقلة فقط الصور الكلية فقط، ونحن ذكرنا أن المراد من حصول صورة الشيء هو عبارة عن الصور الأربع. إذن التفت جيدا، هنا عندما يقال حصول صورة الشيء في العقل لا يريد بالعقل خصوص القوة العاقلة، ولهذا قد يرد هذا الإشكال ونختم به الدرس، وهو أنه إذا كان العلم هو حصول صورة الشيء عند العقل، نحن قلنا في علم المنطق في منطق الشيخ المضفر أن أول مرتبة من مراتب العلم هو العلم الحسي، وهذه المرتبة مشتركة بين الحيوان والإنسان، إذن هل معنى ذلك أن الإنسان في أوائل حياته لا يقال أنه عالم في صغره، لا يقال أنه عالم؟ قد يقال نعم لا يقال أنه عالم، لماذا؟ لأن العلم هو حصول صورة الشيء عند العقل، والمفروض بعد لم يكتمل عقله، فلا يقال أنه عالم، وهذا باطل بالوجدان، لأنه هو عالم بحب أمه له، هو عالم بأنه يحتاج إلى الغذاء، هو عالم بأنه يحتاج إلى الهدوء والنوم والاستقرار. إذن لماذا لا يقال أنه، لماذا عبرتم أنه عالم مع أنه لا عقل عنده، لم يكتمل العقل عنده؟ نقول المراد من حصول صورة الشيء عند العقل ليس المراد من العقل هو القوة العاقلة التي بمعنى إدراك الكليات، بل المراد من العقل خصوصا نفس، والقوة والنفس تشتمل على القوى الحسية والخيالية والوهمية والعقلية. يأتي إن شاء الله بيان المطلب الآخر، وهذا نحن ذكرناه في الدرس الماضي، لماذا هل أن المراد من قوله إما تصور فقط وهو حصول صورة الشيء في العقل. هل المراد من هو هذا الضمير يعود إلى تعريف القسم أو تعريف المقسم؟ هذه نقطة أوضحناها نحن تحت فقرة أن ذكر المقيد يستلزم ذكر المطلق في الدرس الماضي، نشير إلى ذلك في الدرس القادم ونشرع في أهم وأدق المباحث العويصة وهو